هذا ثلاثي مزيد بحرفين سكران، لكن سبق أنه يجمع على فعلى سكرا، وعلى فعالى سكارا، وعلى فعالى سكارا. صائم ثلاثي مزيد بألف صائم، لكن سبق أن نحو صائم يجمع على فعل وفعان. طيب رامي كذلك سبق أنه يجمع على فعلة على رماه. كبرى مزيد بألف سبق أن فعل مؤنث أفعل تجمع على فعل كبر. فهذه ونحوها لا تجمع على فعالل وشبه فعالل. طيب والذي يحدد وزن الجمع هنا هل هو فعالل أو شبه فعالل هي الحروف الأصلية والزائدة كما سبق. إن كانت الكلمة فيها أربعة حروف أصلية فالجمع سيكون على ماذا؟ فعالل. وإن كانت الكلمة ليس فيها أربعة حروف أصلية فجمعها حينئذ على شبه فعالل، على شبه فعالل. إذن فالرباعي المجرد يجمع على ماذا؟ فعالل. الرباعي المزيد يجمع على فعالل، يجمع على فعالل. قلنا فعالل يجمع عليه ما فيه أربعة حروف زائدة، آسف أربعة حروف أصلية. الرباعي المجرد فيه أربعة حروف أصلية، والرباعي المزيد فيه أربعة حروف أصلية. إذن فالرباعي المجرد على فعالل، والرباعي المزيد على فعالل، والخماسي المجرد على فعالل لأن فيه أربعة حروف أصلية، والخماسي المزيد على فعالل. يبقى الثلاثي المزيد مما لم يذكر من قبل هو الذي يجمع على شبه فعالل، على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن ففعالل يجمع عليه أربعة أشياء، فعالل يجمع عليه أربعة أشياء. الأول الرباعي المجرد مثل جعفر وجعافر، والجعفر في اللغة هو النهر الصغير وبه سمي الرجل من معاني الكرم، ومن ذلك زبرج وزبارج، والزبرج اسم للزينة، كل زينة تسمى زبرج. ومن ذلك برثن وبراثن وهي مخالب السبع، هذه رباعيات مجردة فجمعت على فعالل. ومثل ذلك بلبل وبلابل وفندق وفنادق إلى آخره. والثاني الذي يجمع على فعالل الخماسي المجرد، لا دعنا بالترتيب، ترتيب ابن مالك، الخماسي المجرد. وفيه يقول ابن مالك ومن خماسي جرد لاخرا في بالقياس. يقول إذا جمعت الخماسي المجرد فإنك تجمعه على فعالل وتحذف منه الحرف الخامس، ومن خماسي جرد لاخرا، يعني من الخماسي حالة كونه مجردا آخره، يعني محذوف الآخر. انفي بالقياس يعني احذف آخره قياسا، مثل سفرجل هذا خماسي مجرد. كيف تجمعه؟ الجمع لا يتجاوز الأربعة، لا بد أن تعيده إلى أربعة،